أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهو هذا الوجود أن يتحدث عن رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. الإنسان دائما يستشعر وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع عنه من أي إنسان، يستشعر فيه حنوة الأب وصدق صديق، رقة المعلم، ويعني يعني يعني حياء الإنسانية الذي يعني يتجسد في خلق الحقيقة. يعني أقول من إن الأطوال تقاس بالمليمتر والمتر والكيلومتر أو الياردة والقدم، والأوزان تقاس بوحدة القياس بالجرام وبالمليجرام وبالكيلوجرام، ومثلا الزلازل تقاس مثلا بمقياس ريختر. مثلا الأخلاق تقاس برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقه مقياس لكل الخلق. ضع خلقه في كفة وضع أي تصرف من أي إنسان في الكفة الأخرى، وانظر إلى نسبة هذا الخلق بالنسبة للمثل والقدوة صلى الله عليه وسلم. من أعظم ما يعني علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمره ربه أن يقول وأن يفعل، وقد فعل. كيف؟ نحن في هذا الشهر الكريم، شهر التوبة والمغفرة، اشترط العلماء من ضمن شروط التوبة بعد أن يقلع الإنسان عن المعاصي ويندم على ما فات ويعزم على عدم العودة إلى الذنوب مرة أخرى، وبعدين يرجع الحقوق إلى أصحابها، الإطار العام يجب أن تكون التوبة لله. وقد يسأل سائل، هل هناك توبة لغير الله؟ نعم نعم. هذا المريض بمرض ما، قال له الطبيب وهو عافاكم الله وعافانا جميعا وعافى الله كل مسلم، هو مبتلى بشرب الخمر او بشرب ما حرم الله مثلا. فيقول له الطبيب، لو شربت كأسا اخر لانتهت حياتك وتهرأ كبدك واصبت بامراض كذا وكذا وكذا. فيقول، لا انا خايف على صحتي، انا خلاص امتنعت. هل هذا الامتناع وهذه التوبة لله أم خوفا على صحته؟ هذا أمر. إذن التوبة يجب أن تكون لله. إنسان آخر مبتلى بلعب الميسر، القمار والعياذ بالله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وأن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. فواحد مبتلى بلعب الميسر انتهت امواله وصار مدينا ولا يستطيع ان يذهب مرة اخرى ليلعب الميسر، يقول خلاص انا يعني قد تبت. هذه التوبة هل هي خالصة لله ام ان ماله قد نفد ولا يستطيع ان يلعب مرة اخرى؟ وهكذا قس على الامور كلها، ان تكون التوبة من ضمن اطارها العام بعد ان تقلع وتعزم على عدم العودة وتندم على ما فات وترجع الحقوق الى اصحابها، ان تكون التوبة لله. طيب، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. كيف تكون الصلاة لله؟ يعني بعض الناس قد يحرج ان المسجد بجوار البيت، فيقول انا لو لم انزل لاصلي الصبح اليوم او العشاء اليوم في المسجد لعلم الناس انني كنت في البيت، فانا يجب ان انزل حياء من الناس. هذا لم يذهب او لم يجعل صلاته لله. لا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتكون الصلاة لوجه الله عز وجل، يكون الانسان يصلي لله سبحانه وتعالى. ولذلك حاتم الاصم يعني لما مرة كان يصلي بالناس صلاة العصر وكان المسجد مليئا بالناس، وسلم حاتم فلم يرى احدا من المصلين خلفه، فتعجب، سمع ضوضاء خارج المسجد، خرج، ما الذي حدث؟ قالوا يا امام اما شعرت في الصلاة بما حدث؟ قال لا، انا كنت في الصلاة، يعني عنده حالة من الخشوع لرب العالمين سبحانه وتعالى، ما درى ما الذي حدث؟ قالوا ان سارية عمود يعني من المسجد وقعت، فخشينا ان يسقط السقف علينا فهرولنا خارج المسجد. فلما ضبط متلبسا بالخشوع رضي الله عنه ورحمه الله، قالوا له يا امام كيف تخشع في الصلاة؟ قال لهم ولنا جميعا، انا ان جاء وقت الصلاة اسبغت وضوئي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الانسانية يعلمنا كيف نتوضأ. قال يا انس ائت بالماء، فجاء انس بابريق الماء، صب النبي صلى الله عليه وسلم الماء، صب انس الماء على يديه الشريفتين، فغسل يديه ثلاثا وخلل بين اصابعه وحرك خاتمه، ثم تمضمض ورج الماء رجا الا ان يكون صائما، ثم مجه ثلاث مرات، ثم استنشق واستنثر ثلاث مرات، ثم غسل وجهه من منبت الشعر الطبيعي الى اسفل اللحيه وما بين شحمه الاذنين، وتعهد المناطق الغائره تحت العينين، ثم غسل يده اليمنى الى المرفقين ويده اليسرى كذلك، ويل للاعقاب من النار، ثم مسح على راسه، ثم مسح اذنيه، ثم غسل رجله اليمنى وخالل بين اصابعه الى الكعبين الى العظمتين البارزتين، ثم رجله اليسرى، ثم قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. هكذا يقول حاتم، اذا جاء وقت الصلاه اسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم اقوم اكبر، اقرا قراءه بترتيل، واركع ركوعا بخشوع، واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنه عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبه بين حاجبي وملك الموت ورائي كي اظنها اخر صلاه لي، واتبع ذلك بالاخلاص في النيه، ثم لا ادري اقبلت صلاتي ام لم تقبل. يا الله، يبقى هذه الصلاه لله. قل ان صلاتي، سبحان الله، صلاتي يعني هذه الصلاه يجب ان تكون لله، العمل لله خالصا لوجه الله. وعندما اقول في الصلاه الله اكبر فلا يجب ان اكذب في هذه الكلمه، وان ياخذني الشيطان في طرقه ومسالكه فيوسوس الي ويشغلني عن الصلاه واسرح بعيدا ولا انتبه انني كنت اصلي الا اذا سلمت. هذا انسان ليس بخاشع في صلاته. وكان ابن عمر اذا ركع او سجد عند الحرم وضع او حط حمام الحرم على ظهره ظنا منهم ان هذا جدار، لانه ثابت لا يتحرك منذ زمن بعيد. سبحان الله، هكذا كانوا يصلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه اذا ركع لو وضع اناء مليء بالماء على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم لاستقر، يعني الظهر مستوي على زاويه 90 درجه بهذا المنطق. هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، وكان الذين من حوله يسمعون وجيبا لصدره صلى الله عليه وسلم من خشوعه في الصلاه. وكان سبحان الله العظيم يقول وجعلت قره عيني في الصلاه، وددت ان اطيل الصلاه لولا ان اخشى ان تفتتن الام عن بصبيها او برضيعها فاخفف في الصلاه، وجعلت قره عيني في الصلاه. يسمع بكاء الصبي فيرق وينهي الصلاه سريعا، مع انه يريد ان يطيل الصلاه صلى الله عليه وسلم. وكان احيانا يقوم الليل كله بايه ويبكي، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ويبكي هكذا صلى الله عليه وسلم. وكان يعني هكذا ديدنه في قضية الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي، عبادتي كلها، العبادة كلها، يعني إذا أخرجت من من من من الصدقات لا يجب ان امن على احد. اذا عملت عمل صالح لا يجب ان اذكر يعني هذا العمل، وانما اخبئ العمل. ان خير المعروف ستره، ان خير المعروف تصغيره، ان خير المعروف تعجيله. يجب ان اعجل العمل الصالح ولا اؤخره، يجب ان استر العمل الصالح ولا اظهره. لماذا؟ حتى يعني اؤجر عليه ولا يدخل فيها لا رياء ولا سمعة. حتى قال في الحديث الصحيح: والذي يتصدق حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. يبقى لا داعي لان نعلم، لا داعي لان نعلم. يجوز ان تعلن وتعلم عن الزكاة، لان الزكاة فرض. اما النوافل والصدقات خبئها. ان تعلن عن صلاة الجمعة تذهب المسجد لتصلي، هذا فرض. ولكن النوافل اجعل البيوت مضاءة بكثرة النوافل والعبادة لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله نحن ندرك ونستطيع ان نقول يعني يعني يعني ان نموت في سبيل الله، ولكن ما ادركنا بعد ان نعيش في سبيل الله لسه. يعني هذه مسألة صعبة شوية. ولذلك انا اعظ اخواننا اهل الفن، يعني كما قال احد العلماء الكبار: نحن نريد ان يتدين الفن وان يتفنن اهل الدين. يعني يتدين الفن يعني يدخل اطار الايه، ان يبتعد عن الحرام ويدخل في دائرة الحلال، وان يتفنن اهل الدين في عرض ما عندهم بذكاء وفطنة حتى يستطيع الناس ان ايه، ان يفقهوا هذا الدين. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ يعني لا تحدثوا الناس بما لا يفهمون، حدث الناس على قدر عقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس على قدر العقول التي امامه، وكان يعطي هذا ويعطي ذاك، كل واحد منهم يعطيه على قدره. لما جاءه احد الناس وقد دخل الاسلام وقال: علمني الاسلام يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رسول الإنسانية، يا أبا ذر علم أخاك الإسلام. فقرأ أبو ذر على الرجل سورة الزلزلة، فلما بلغ قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بكى الرجل وقال: يا أبا ذر كفاني من الإسلام تعليما. خلاص، لو ربنا هيأذن بمثقال الذرة أنا لا أريد تعليما أكثر من هذا. هكذا يأخذ الكلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لذلك أنا كيف أحيا لله؟ أحيا لله بأن أكون حجر بناء لامع ولا هدم. أحيا لله أن أظهر نعمة الله علي في هذا الدين العظيم، فينظر إلي القريب والغريب ويقول: وددت أن يكون أخي هكذا، وددت أن يكون ولدي هكذا، وددت أن تكون ابنتي هكذا. فأنت قدوة حسنة تشيع الخير في هذا المجتمع. أن تحيا لله أن تفعل الخير. كان خالد بن الوليد يمسك نسخة المصحف ويبكي ويقول: شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. طيب، إذا كان خالد شغل عن المصحف بالجهاد، فماذا شغلنا نحن؟ ما الذي شغلنا؟ سبحان الله. ولذلك اجعل لأبنائك كما تذهب بهم إلى النوادي للعب مباراة يعني الكرة أو غير أو رياضة معينة، شيء محبب إلى الأولاد وشيء طيب طبعا. وعلموا كما قال عمر أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هذا شيء طيب هذا شيء جميل. ولكن في المقابل ائت لهم بمحفظ، وأتي لبناتك بمحفظة، وما أكثرهم وما أكثرهن الحمد لله. أن لا يتخرج الولد من المتوسط من الثانوي ولا يدخل على الجامعة إلا وقد حفظ القرآن. يبقى كده أنت أعطيته أفضل عدة تحفظه، فالقرآن يصير حافظا له. إذا حفظ الولد القرآن حفظه الله بالقرآن، فيدخل الجامعة وأنت مطمئن، لا آراء تأخذه ولا أشياء تستهويه. لكن نحن كعامل صراف الخزنة، صراف الخزينة، عاملين بالضبط زي يعني ايه، احنا بالنسبه لاولادنا صرف، هات كذا، ادفع كذا، اريد كذا، اريد ان اشتري كذا، اريد ان اعمل كذا. لا، نحن نريد ان نكون قدوه حسنه لابنائنا، ونترك لهم ما نفخر به يوم القيامه وما نثاب عليه ان شاء الله يوم القيامه. فمن حفظ اولاده القران البس يوم القيامه تاج الشرف وحله الكرامه. اذا الانسان يجب أن يفخر بهذا إذا قام أولاده بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا حفظ القرآن بدأوا يسألوا ما معنى هذه الآية، ما سبب نزول هذه الآية، من هو هذا الذي يتكلم عنه القرآن، من هي هذه المرأة التي يتكلم عنها القرآن، يصير عالم بالتاريخ وعالم بالسيرة وعالم بكتاب الله وعالم بالحلال وعالم بالحرام. والقرآن عندما يقذف نوره في قلب الولد وقلب البنت نطمئن خيرا. حتى إن زوجنا ولدنا، قالت زوجته بعد أن نموت، رحم الله والد زوجي، رحم الله أم زوجي الذين قاموا على تربية زوجي تربية صالحة، وتقول ويقول الرجل رحم الله والد زوجتي، رحم الله أم زوجتي التي ربت فأحسنت وأعطتني هذه الدرة المصونة المكنونة التي ساعدتني وشجعتني على طاعة الله سبحانه وتعالى. ما رأتني غافلا إلا وذكرتني، وما رأتني ذاكرا إلا وأعانتني. فسبحان الله العظيم، يعني بهذا المنطق نترك خيرا لأبنائنا ونحن في شهر القرآن. طب ما أنت إيه الجديد اللي هتقدمه لنفسك في رمضان هذا؟ لابد أن تقدم شيء. تقول خلاص إن شاء الله أنا وأولادي نبدأ وزوجتي في حفظ القرآن كل يوم 3 آيات بس نواظب، ونجي ليلة الجمعة نسمع لبعض 21 آية، آخر السنة عندنا 1000 آية. بعد 6 سنوات إن شاء الله نكون قد حفظنا 6236 آية، عدد آية القرآن الكريم. ودائما نسمع لبعض، دائما الولد يسمع لأبوه، والأب يسمع لزوجته، والزوجة تسمع لأولادها، وهكذا. يبقى احنا كده بهذا المنطق بيوت فيها الخير كله، ولو كل يوم 10 دقائق فقط، لا نريد أكثر من هذا. هكذا نكون قد وضعنا بصمة. ولعل أنت عندك في البيت ولد ينفع زعيم، أو بنت تنفع زعيمة، يعني ممكن دي تقود الأسرة كلها. تعالى سمح كذا، تعالى اعمل كذا، أنت تنيبها في هذا وتنيب الولد في هذا، وتعمل قيادات وتربي القيادات في البيت. نحن نريد أن نكون مسلمين عمليين، سبحان الله. نريد أن نصنع هذا الخير وأن نضع هذه البصمة في بيوتنا وفي مجتمعاتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليست لأحد. أنا لا أصلي كي يقال إنني صليت. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله 3: عالم وشهيد وكريم. يا الله، العالم والكريم والشهيد، هؤلاء أول 3 تسعر بهم النار. قنيتهم غير النية اللي احنا كنا ظاهرة أمامنا، لأن النوايا لا يعلمها إلا الله، إنما الأعمال بالنيات. يؤتى بالعالم فيعرفه رب العباد نعمته عليه فيعرفها، لا ينكر. فماذا صنعت؟ يا ربي علمت هذا العلم خلقك. يقول إنما علمتهم ليقال عالم وقد قيل. يعني أنت كان نيتك إيه؟ تاخد شهرة. كان نيتك الناس يثنوا عليك، يقول يا سلام ده عنده علم، لا ما شاء الله، ده كذا كذا. قال وقد قيل، ثم يلقى على وجهه في النار. ويؤتى بصاحب المال يقول ماذا صنعت؟ يعرفه نعمته فيعرفها. يقول ماذا صنعت؟ وزعت على عبادك من صدقات، وإنما أعطيتهم أو يعني أكرمتهم ليقال جواد كريم. وقد قيل، خلاص نشر في وسائل الإعلام أن فلان تبرع بكذا، وفلان أعطى كذا، وفلان زوج كذا، وفلان عمل كذا، وفلان عمل مشروعات، واشترى دراجة لمش عارف من الذي يسكن في الحارة الفلانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين الذين يعني كانوا إذا أنفقوا لا تعلم أيمانهم ما شمائلهم ما أنفقت أيمانهم، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هكذا. أين هم؟ وقد قيل ويلقى على وجهه في النار. ويؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمته فيعرفها. ماذا صنع؟ استشهدت في سبيل. قال انما قاتلت ليقال شجاع، او ليقال جريء، او ليقال كذا قوي كذا. وقد قيل، ثم يلقى على وجهه في النار والعياذ بالله. اذا الاعمال بالنيات، ويجب ان تجدد النية كل يوم. انت رايح العمل، رايح العمل، تقول لنفسك ايه؟ انا ليه رايح العمل اليوم؟ هعمل ايه؟ والله رايح عشان اشتغل. لماذا؟ مش عشان لان المدير يخصم لي يوما لو لم اذهب، لا، او تضع لي في ملف الخدمه، لا لا لا، بالعكس، انا اذهب الى العمل لاعانه اخواني على اداره حركه الحياه، ولكي ارتزق حلالا لاولادي. ولان الانسان عندما يكون عاطلا، عندئذ المسلم ليس بانسان عاطل، وانما المسلم ايه؟ ايجابي، الذين امنوا وعملوا الصالحات، يجب ان اعمل الصالحات. والانسان سبحان الله العظيم، كما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صفع احد الصحابه وجد في يده خشونه، قال من اي من اين هذه يعني خشونة ابنه؟ قال من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله، وفي رواية يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان الله يحب العبد المحترف، العبد صاحب الحرفة، العبد صاحب الحرفة. عمر الله يرضى عليه وجد رجل في المسجد قاعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وثاني يوم قال له سبحان الله يا رجل اما لك من عمل؟ قال امير المؤمنين وانا قادم من الشام رأيت غرابا كسيحا وغرابا صحيحا. غراب عنده كساح مش قادر يتحرك، وغراب صحيح يأتي له بالحب يضع امامه. فقلت انا اكرم على الله من الغراب، انا اكرم على الله من الغراب الكسيح، اقعد في المسجد وسوف ارزق. ضربه عمر بالدرة وقال له يا لكع ولم لا تكون كالغراب الصحيح؟ ليه انت منتظر ان تكون غرابا كسيحا؟ عندنا غراب صحيح، بل بالعكس بلبل ولكن صحيح، بلبل ولكن يعمل ويغرد ويقول الكلام الطيب ويطير في الاجواء وياتي بالرزق الحلال. هكذا تكون حياتنا ومماتنا لله رب العالمين. ولنا في الموضوع تكمله ان شاء الله رب العالمين، ولكن بعد الفاصل كونوا معي نعود اليكم ان شاء الله مع هذه الايه الكريمه ومع رسول الانسانيه صلى الله عليه وسلم. منذ البداية كان لشركة التجهيزات المعدنية الريادة والأسبقية في تقديم أجود لوازم وأكسسوارات البناء في العالم. شركة التجهيزات المعدنية. بتي في الله مرة أخرى ونحن مع رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم الذي غرس فينا كل الخير، والذي جعله رب العباد سبحانه وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، والذي أجمع الجميع على حبه صلى الله عليه وسلم ورفع الله له ذكره وأعلى قدره، وما يعني رأينا إنسانا عظيما واقتربنا منه إلا أي إنسان عظيم إذا اقتربنا منه ظهرت لنا عيوبه، إلا شخص واحد في الكون كله إذا كلما اقتربت منه كلما ازددت إعجابا وانبهارا بعظمته وما فيه من يعني من مناحي وجوانب العظمة، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي إنسان قد يكون عظيم في جانب، هذا قائد عظيم، هذا زعيم في التاريخ مثلا ترك بصمة معينة، لكن بقية أخلاقياته لا. لكن في كل جانب من جوانب الحياة، يعني إذا دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الجانب الأسري تجد أرحم أب، أحن زوج، يعني إذا رأيته في القيادة أعظم قائد، إذا رأيته في القتال أشجع مقاتل، إذا رأيته في الخلق أوفى معاهد. سبحان الله العظيم، يعني يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويدع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. سبحان صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني هنا قضية التوحيد، لازم الإنسان يكون موحد. يعني موحد؟ ما يقول لك أنا موحد وماله، ولكن قد يشوب التوحيد عندك شوائب. كيف؟ عندما اقتنع أنه لولا الطبيب لمات الولد تصير مصيبة، ولولا خال الولد فلان الذي هو في موقع المسؤولية ما عين ولدي في هذه المؤسسة، هذه مصيبة. لولا أن الولد أو الرجل عبر الشارع لما دهمته السيارة أو دهسته السيارة، هذه مصيبة. لا بالعكس، للإنسان يجب أن يكون التوحيد الخالص في قلبه. يعني وبذلك يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني لا شريك له، يعني لا أشرك في عمل مع الله أحد. ليه؟ لأن الله أغنى الأغنياء يعني الشرك، فمن يعني أشرك في عمل مع الله أحدا فالله يعني يدع نصيبه لشريكه، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك، هو غني عن العالمين. يعني يا أيها أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، نحن كلنا فقراء فقراء إلى فضل الله، فقراء إلى كرم الله، فقراء إلى رحمة الله، فقراء إلى ستر الله. والله هو الغني لأنه الصمد الذي تصمد إليه الحاجات. يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله أنه هو المصمود في المقصود في الحاجات، المصمود في الحاجات يعني المقصود في الحاجات. الله هو لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد سبحان الله. يعني يعطينا النعم الـ الـ الـ الـ الـ الظاهرة والنعم الخفية. ونحن لو أوقفنا حياتنا على ما ندعوه سبحانه وتعالى لتوقفت حياتنا. لكن الله يعطينا بسؤال ومن غير سؤال. ما طلب منا واحد أبدا قبل أن يأكل: اللهم اجعل أسناني تطحن وأنيابي تمزق واجعل المعدة تهضم. ما دعا أحد. لكن هذا أمر يحدث. لم يدعو كل واحد منا عندما يستيقظ في الصباح: اللهم اجعل هذا الأنف يأخذ الهواء الجوي، وهذه الشعيرات تنقيه من الأتربة، وهذا المخاط ينقيه من الميكروبات، وهذه القصبة الحلزونية أن تجعل الهواء دافئا حتى يصل إلى الرئتين في في في مثل درجة حرارة الرئتين فلا أضر. هذا كله يحدث دون أن تسأل. إذن الله متفضل لأنه الكريم، والكريم هو الذي إذا أعطى لم يسأل من أعطى ولا كم أعطى. يعني أنت لما تكون كريم وعايز تعطي، زوجتك تقول عايزين نخرج صدقة، أول سؤال تقول لمن؟ تقول للجهة الفلانية أو للمسكين الفلاني أو للأرملة الفلانية. طب كم؟ هذا ليس كريما. لكن الكريم سبحانه وتعالى هو الذي إذا أعطى لم يسأل من أعطى ولا كم أعطى. لماذا؟ لأن فيه كافر يكفر ويجحد وجود الله عز وجل ولا يؤمن به والعياذ بالله، ورغم ذلك هل يمنع عنه نواله؟ أبدا، بيعيش ويشم الأكسجين ويعيش ويعطيه من الخيرات ومن الدرجات ومن الستر ومن الخير، ولكن هذا حظه في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة حاسبه على صغير الأمر وكبير. إذن التوحيد الخالص هو التوحيد المطلوب من قلب العبد. فأنت يجب أن توحد رب العباد في صغير الأمر وكبير، بمعنى أن أنت تقدم ولدك لوظيفة ما، قد في لجنة تختبر الايه المتقدم، لجنة ثلاثية مثلا، فرجع وقال لك: يا أبي إن العضو الأول والثاني وافقوا علي واقتنعوا بمؤهلاتي أو بإمكانياتي، لكن العضو الثالث هذا هو الذي كان حجر عثرة في هذا الأمر، فاعترض اعتراضا شديدا وبدأت ما قبلوني في هذه المؤسسة ولا في هذه الوظيفة. عندئذ أنت بين أمرين، بين أن تأخذ كلام ابنك على عواهنها كذا وتقول إن هذا الرجل كان سببا في أن لا يعين ولدي وأنا كنت محتاج إلى أن يرتزق وأن يعين في هذه الوظيفة وأن يكون له دخل حتى يستطيع أن يتزوج وأن يعتمد على نفسه وهكذا وهكذا، هذه فكرة مسطحة ليست فكرة إيمانية. الفكرة الإيمانية أنه ليس لولدك رزق في هذا المكان، وأن هذا الإنسان لا دخل له بمنع ولدك من هذا المكان، لأن الرزق بالنسبة لولدك في هذا المكان مخصوم من المنبع، مخصوم من إيه؟ يعني لم يكن له في هذا في كتاب الرزق الذي كتب له في صفحات الرزق وهو جنين في بطن أمه. انتهى الموضوع عند 120 يوم، كتب له لكن لم يكتب له هذه الوظيفة، وإنما كتبت له وظيفة أخرى في مكان آخر يأتي بها رب العباد سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريده، لا في الوقت الذي تريده، على الطريقة التي يريدها رب العباد لا على الطريقة التي تريدها أنت. ولكن الإنسان خلق من عجل، يقول نعم، عندما سمع هذا الموظف أو هذا الممتحن أن هذا ولدي يعني ناصبه العداء وأخذ موقفا منه وحذف اسمه وعقد المسألة ووضع العقبات والعراقيل أمام ولدي، طبعا هذا كله كلام لا محل له من الإعراب ولا محل له في قلب المؤمن الموحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب، كل شيء لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له. فأنا أعبد الله على التوحيد، يعني التوحيد الخالص. هذا التوحيد الخالص إذن الذي لا تشوبه شائبة، مفيش فيه شائبة. يعني قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: توكلت على الله وعليك. قال: أجعلتني لله ندة؟ قلت: توكلت على الله ثم عليك. مفيش واو، لا الواو المعية هذه لا، مش عارف ما توكلت على الله وعليك، لا توكلت على الله ثم عليك. هكذا يكون الإنسان مؤدبا مع رب العباد، لأن الأدب مع الله سبحانه وتعالى هو صفة المؤمنين. لأن يونس لما التقمه الحوت وهو مريم لم يقل هذا الذي أخذت من وراء الدعوة، هذا الذي أخذت من فعل الخير، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه رب العباد سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه وحد رب العباد تحت عنوان لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت. أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمرني أن تكون صلاتي وأن يكون نسكي وأن تكون حياتي وأن يكون مماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا لأحد. أنا لا أعيش للقومية وللوطنية ولا لا، أنا أعيش لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الأوطان ما هي إلا بقعة أرض نعيش فيها ولا نخونها ونتقي الله في إعمارها. ولكن الذي يخون قطعة من الأرض، يعني فرضنا جدلا والعياذ بالله اكتشفنا أن أحد الناس جاسوس للعدو على بلده ووطنه، بما يرمى في القانون الحديث؟ يرمى بجريمة الخيانة العظمى، لأنه خان إيه؟ خان الدولة، خان الوطن، وهذه مصيبة كبيرة طبعا لا يقرها الدين. نعم، طيب هذه تسمى بالخيانة العظمى. طيب هذا خان قطعة من الأرض، طب والذي خان خالق الأرض وخان من أرسله خالق الأرض، يعني الذين يعني خانوا الله ورسوله، يا أيها الذين لا تخونوا الله ورسولك ورسوله ولا تخونوا أماناتكم، لا نخون لا الله ولا الرسول ولا الأمانة. هذه الأمانات اللي هي إيه؟ الخيانة في أن احنا نصلي سريعا، لا نتوضا ولا نزور وضوء، نصوم ولا نتقي الله، نصوم ونغتاب، نصوم وننم، نصوم ونخوض في الاعراض، نصوم وننظر الى ما حرم الله، نزكي او نتصدق ونمن بما اعطينا، نحج ونمن بما صنعنا. لا لا لا لا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت. وبذلك امرت اي امره رب العباد سبحانه وتعالى، وأنا أول المسلمين. الله، أول المسلمين كيف؟ وسيدنا إبراهيم يكون إيه؟ قال سيدنا إبراهيم، قال عنه رب العباد عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طيب يبقى إذا سيدنا إبراهيم دعا رب العباد أن يكون مسلما، ودعا ولده إسماعيل خلفه أن يكون أيضا مسلما. قال ربنا بعدها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. طيب يبقى من أول المسلمين؟ هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم سيدنا إبراهيم؟ سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، لا جدال في هذا، ونحن على ملته، ونحن وفاء له عليه السلام، ولأننا أمة الوفاء نصلي عليه كل صلاة مع صلاتنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن قضية يعني أول المسلمين هذه تخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي ختمت به الرسالة، وهو الذي يعني سبحان الله العظيم لما لما لما جاء هذا الدين الحلقة الخاتمة أصبح مهيمنا على الدين كله. فلما أصبح مهيمنا على الدين كله، فإذا كانت التوراة هي العهد القديم والإنجيل هو العهد الجديد، فكان القرآن هو العهد الأخير. العهد الأخير، آخر كلمة من السماء إلى هذه الأرض حتى تستبين المسألة وتتضح القضية، أن رب العباد سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليكون هذا الكتاب الخالد الذي تولى رب العباد من كرمه ولطفه وفضله ومنه وجوده حفظه، صار هذا الكتاب هو آخر الكتب وهو المهيمن على كل الكتب ولا يستطيع احد ان يتلاعب فيه بالزيادة او بالنقص او بالتحريف، لان الله هو الذي ضمن حفظه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله عز وجل، فصار اول المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمعت فيه كل اخلاق الانبياء الذين سبقوه. فاذا كان سيدنا نوح يعني موصوفا في التاريخ بالصبر، لانه اكثر انسان صبور، واحد مكث 1000 سنة الا 50 عاما يدعو الناس 950 سنة، يعني ملف الخدمة بقانون الوظائف الحديث ملف خدمته يقول ان عنده 950 سنة دعوة الى الله سبحانه وتعالى، وليس يعني كان يعني كان يدعو كل شهر مرة ولا كل شهرين مرة، لا لا لا، اني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني كل يوم درسين ودعوتين كل يوم كل يوم على مدى 950 سنة، وما امن معه الا قليل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صبره يعني سبحان الله تقف امامه الجبال الشم الرواسي عاجزة عن هذا الصبر بجوار صبره صلى الله عليه وسلم. اذا رأيت يعني سبحان الله يعني حدة سيدنا موسى عليه السلام، ربنا اطمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، كانت هذه طبيعة اخلاقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتد الا اذا انتهكت حرمة من حرمات الله، كان ينفر منه العرق الهاشمي، لكن في كل احواله مبتسم صلى الله عليه وسلم. لم يدعو على قومه قط، دعا نوح على قومه: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. وسيدنا موسى دعا على قومه: ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. لكن اول المسلمين عندما جاءه ملك الجبال يوم الطائف: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال: ذرهم يا ملك الجبال، يعني عسى رب العباد أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، غضب سيدنا موسى عندما رأى قومه يعبدون العيد والعياذ بالله، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وقف يوم فتح مكة يوم النصر العظيم والفتح العظيم، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سبحان الله العظيم، عندما عاد إلى البيت وجد أن وخبر حفصة وعائشة بشيء مما يعني ذكرته كلتاهما مع الأخرى، قالت: من أنبأك بهذا؟ قال: نبئني العليم الخبير. سبحان الله، يعني الأمر عجيب، يعني يعني يعني ذكر بعضه أدبا وأعرض عن بعض تأدبا منه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن الحديث عن رسول الإنسانية حديث لا ينقطع، حديث يطول، لكننا أخذنا عناوين سريعة من كتاب الله عز وجل ومن بعض ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عن أعظم شخصية في التاريخ كله، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل أدينا وشرفنا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في إظهار سنته ليس كلاما وإنما عملا، في تعاملنا مع أزواجنا، مع زوجاتنا، مع بناتنا، مع أبنائنا، مع جيراننا، مع الذين يتعاملون معنا؟ إذا كنا كذلك فنحن نحب رسول الإنسانية حبا عمليا، أما إن صنعنا غير هذا فيجب أن نصنع الأعمال التي تشرفنا أمام الله عز وجل يوم القيامة، ويشفع لنا رسولنا رسول الإنسانية صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به على حوض الكوثر لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. ولا تنسوني من صالح دعائكم، تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا، وغفر بفضله زللنا وآثامنا، وأعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، ووفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى، وجعل بلادنا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، سخاء رخاء يا رب العالمين. لا